الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن إلى آخر. لا إله إلا الله، هذا نوع سادس من أنواع الخيار الذي مضمونه أن الذي له الخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ. يعني الخيار يعني له الاختيار، اسم مصدر بمعنى الاختيار، إن شاء اختار الإمضاء وإن شاء اختار الفسخ. وهذا هو النوع السادس، وهذه الأنواع أنواع الخيار، ما منها ما له دليل نصي كخيار المجلس البيان بالخيار ما لم يتفرق، وكذلك خيار الشرط المسلمون على شروطهم، كذلك خيار التدليس وأصله ودليل حديث المصرات، وكذلك خيار الغبن ودليله حديث التلقي تلقي الركبان، وخيار العيب دليله ما يتضمنه العيب من نقص العين، النقص المديع، لأنه نقص، العيب نقص، وقد يستدل له بحديث النهي عن بيع الغرر، فبيع المعيب فيه غرر على المشتري. وهذا خيار التخبير، خيار سببه التخبير بالثمن. السادس خيار التخبير، خيار التخبير، خيار في البيع، في البيع بتخبير الثمن، بيع بتخبير، خيار في البيع بتخبير، يعني إذا باع على أساس التخبير بالثمن. ولهذا يقول لكم الشيخ محمد: إن بالتخبير بالثمن متعلق بالبيع، بيع بتخبير الثمن. والموجب للخيار هو عدم مطابقة الخبر للمخبر، أن يكذب البائع فيما أخبر به من ثمن السلعة التي باعها، أو يغلط، يعني لو غلط فإنه يثبت للمشتري الخيار، إذا غلط بعتك هذه السيارة وقال المشتري أنا آخذها مثلا برأس مالها، ورأس مالها 100,000، فبان أن يعني رأس مالها بمعنى ما رأس المال، رأس مالها هو الثمن الذي اشتراها به البائع، رأس مالها هو ما اشتراها به البائع، البائع يزعم أنه اشتراها ب100,000، وأنا اشتريتها على هذا الأساس، قلت أشتريها برأس مالها، فبان أن رأس مالها أقل، أنه اشتراها ب90,000، فهنا لي الخيار، لأن اشتريتها على أن رأس مالها 100,000، فأنا مطلوب كم ماذا يلزمني له بهذا العقد؟ 100,000، لكن بعد يعني التخابر والسؤال تبين أنه اشتراها ب90,000، فهنا للمشتري الخيار، لأن التخبير بالثمن لم يكن مطابقا للواقع، بل كان على خلاف الواقع، إما نتيجة كذب متعمد، يعني يكون البائع غشاش كذب وزعم أن قيمة أن ثمن السلعة أنه اشتراها ب100,000، وقد يكون غلطا، فعلى كل حال ما دام أنه اشتراها المشتري برأس مالها ب100,000، ثم تبين أن رأس مالها على البائع أقل من ذلك، فللمشتري الخيار حينئذ، لأن الأمر لم يكن على ما وافق عليه، هو وافق على أن رأس مالها 100,000، اشتراها على هذا الأساس وأن رأس مالها عليه 100,000، فتبين أن الأمر بخلافه، فللمشتري حينئذ الخيار، إن شاء فسخ وإن شاء يعني أمضى البيع بأي شكل، إن شاء أمضى البيع بكم؟ ب100؟ لا، ما يمكن، يمضيه ب90، إن شاء فسخ نهائيا ورد السلعة، وإن شاء أمضاه وأخذها والمصنف يقول فله الخيار، إذا بان أقل فللمشتري الخيار بسبب التخبير بالثمن، أي بسبب مطابقة الخبر للمخبر، وذكر عندكم الشيخ محمد أنه يعني في قول أنه لا خيار له، لكن تكون عليه ب90، هو اشتراها برأس مالها بالثمن الذي دخلت على البائع، فتبين أنها 90 يأخذها ب90 ولا ضرر عليه، وقواه، وهو معقول، لأنه ما دام اشتراها برأس مالها وتبين أنها أقل، فمن حقه أن يأخذها برأس مالها ب90، وحينئذ إذا أعطيها ب90 فلا خيار له، لأنه لا ضرر عليه. نعم، اقرأ العبارة. السارس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. قال الشيخ متى بان أقل، هذا ظاهر، متى بان هنا يعني حصل الغلط، اشتراها ب100 على أن رأس مال 100، رأس مال البائع 100، تبين أنه ب90، إذا تبين أنها أقل فهنا إذن له الخيار على ما تقدم، إما له الخيار مطلقا إن شاء أمضى وإن شاء رد، أو إنه يأخذها برأس مالها أي ب90. وأما قوله أو أكثر، إذا تبين أنه أن البائع اشتراها بأكثر فهنا يعني لا يظهر وجه لثبوت الخيار له. يعني قال رأس مالها 100 واشتريتها برأس مالها 100 وتبين اشتراها 110 فهنا لا وجه لإثبات الخيار للمشتري لأنه حينئذ يكون كسبان. لكن لو ادعى البائع غلطا والبيت برأس مالها 100 وهي الحقيقة 110 فهنا إن أثبت ذلك ببينة فالمشتري إن شاء قبل برأس مالها 110 وإن شاء رد لأنه لم يوافق على الشراء برأس مالها إلا على أن رأس مالها 100 والبائع الآن أثبت أنه اشتراها 110 فإن شاء أن يقبلها وإن شاء يقبلها برأس مالها 110 هذا إذا أثبت البائع أنه اشتراها 110 يقول المؤلف فبان أقل هذا واضح أما إذا تبين أنها أكثر فلا ضرر على المشتري إذا اشتراها برأس مالها ورأس مالها أكثر هنا يكون رابح يكون رابحا ولكن على هذا التوجيه أنه ينظر إذا ادعى ذاك أنه يعني غلط أو يعني أنه ثابت أنه اشتراها بأكثر ولم يرضى بإمضاء البيع على هذا الوجه لأنه يقول أنا بعتها برأس مالها وظن مني أن رأس مالها 100 تبين أنها أكثر فالأمر يعود إلى البائع ولكن بشرط أن يثبت دعوى أن رأس مالها أكثر نعم متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة يقول المؤلف يثبت خيار التخبير بالثمن في هذه الوجوه من البيع البيع برأس المال له وجوه البيع بالثمن له وجوه تارة يكون البيع مع التخبير بالثمن يكون على وجوه تارة يكون على وجه التولية والتولية هي البيع برأس المال لا زائد ولا ناقص هذا اسمه تولية يعني البائع قال للمشتري أنا اشتريتها 100 وتولها لا زايد ولا ناقص فهذا سموه أو يسمونه التولية إذا لو شئنا أن نعرف التولية هو بيع السلعة برأس مالها والشركة أن يبيعه بعض المبيع مثلاً المبيع أرض المبيع أرض وقال البائع خذ نصف الأرض برأس مالها إذن المشتري يأخذ نصف الأرض بنصف الثمن بنصف ثمن المجموع بنصف ثمن الأرض. هذه الشركة يعني باعه شركة، أشركه في المبيع، لكن على أي وجه؟ على وجه التولية أيضا. الشركة تجري فيها الوجوه التولية والمرابحة والمواضعة، تجري هذه الوجوه في التخبير بالثمن، في بيع المبيع على وجه الشركة، وهو بيع جزء من المبيع. فالوجوه الثلاثة أعني التولية وهو البيع برأس المال، أو المرابحة بنسبة من الربح أو ربح معين، ومواضعة أي بخسارة مقدرة أو بنسبة. هذه الأمور الثلاثة تجري في الشركة، أي في البيع على وجه الشركة، وهو بيع جزء من المبيع تولية أو مرابحة أو مواضعة. عرفنا إن التولية هي بيع الشيء أو المبيع أو السلعة برأس مالها دون زيادة ولا نقص. أما المرابحة فهو بيع السلعة بزيادة، بزيادة على رأس المال. يقول أنا اشتريتها بمئة لكني أبيعها لك بمئة وعشرة على هذا الأساس، فهذه مرابحة، يعني اشترط عليها أن يربح منه عشرة أو بنسبة عشرة في المئة. فإذا كان ثمن السلعة مئة وعين الربح وقال وعشرة فهذا بين، وإذا قال بنسبة من الربح، بنسبة الربع، بنسبة يعني بزيادة ربع الثمن ربحا، فإنها تكون على المشتري بمئة وخمس وعشرين، فباعه مرابحة بنسبة 25% أو بنسبة 15%، فتكون على المشتري بكم؟ بمئة وخمسة عشر. فإما أن يشترط في المرابحة، إما أن يشترط ربحا معينا عشرة أو عشرين أو بالنسبة. فتكون على المشتري يعني بزمن بقدر ما اشتراها به البائع ونسبة كذا، خمسة عشر أو عشرة أو عشرين في المئة. فهذه يقولون مرابحة. والثالث المواضعة، وهو أن يبيعها بأقل من رأس مالها. يقول رأس مالها علي مئة ولكن هي لك بتسعين، إذن طرح عنه عشرة، طرح عنه عشرة، أو قال بعتها لك يعني ثمنها علي مئة وأبيعها لك بطرح 15%، إذن تكون عليه بخمسة وثمانين. فهذه مواضعة، وكلها تندرج في مسألة التخبير بالثمن. ففي كل هذه الصور متى بان أن رأس مالها أو أن الثمن الذي اشتراها به البائع أقل فللمشتري الخيار، سواء اشترى السلعة تولية أو مرابحة أو مواضعة، وهكذا تجري هذه المعاني فيما إذا باعه بعض السلعة أشركه فيها، فإما أن يكون تولية أي برأس المال فيلزمه نصف ثمنها مثلا، أو مرابحة فيلزمه نصف الثمن بزيادة النسبة، وهكذا. اقرأ. نعم. متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. يثبت أي يثبت الخيار الذي سببه التخبير بالثمن، التخبير بالثمن يثبت هذا الخيار في كل هذه الوجوه، في التولية والمرابحة والمواضعة والشركة. والشركة قلنا إنه تجري فيها الصور الثلاث: التولية، البيع برأس المال، يعني إذا باعك نصف السلعة برأس مالها يلزمك كم؟ نصف الثمن. باعك ربع السلعة أرض، باعك ربعها، فإنه يلزمك ربع الثمن إذا باعك تولية، وإذا باعك مرابعة يلزمك ربع الثمن أو نصف الثمن وبنسبة كذا وكذا ربحا. وكذلك في المواضعة كل ويثبت. ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. في جميع ذلك لابد أن يعرف المشتري رأس المال. ما يكفي أن يقول بعتك هذه السيارة بما اشتريتها به أو برأس مالها مثلا في التولية، هذا مبهم الآن. كم إذا قال بعتك برأس مالها بما اشتريتها به، الآن المشتري يعرف رأس المال؟ لا بد أن يقول إن اشتريته بكذا. ما يكفي أن يبهم ويقول بعتك برأس مالي. لا بد. طيب كم رأس مالك؟ بكم اشتريتها؟ وهذا معنى قول المؤلف: ولا بد أن يعلم المشتري أو يعرف المشتري رأس المال. أما إذا أبهم وقال بعتك برأس مالها أي بالثمن الذي اشتريتها به، وباعه السلعة تولية ولم يحدد ولم يبين الثمن الذي اشتراها به، فهذا فيه جهالة وغرض. يقول عندكم الشيخ محمد: هذا يختلف. إذا كان البائع يعني من أهل التجارة ووثق به المشتري، وهو من الذين يمارسون التجارة فوثق به المشتري، يكون المشتري قبل السلعة بناء على الثقة أن هذا البائع أولا صدوق، والشيء الثاني أنه خبير بأثمان السلع. نعم. ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له. نعم. أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد وما يزاد في ثمن. هذه أمور إضافية. يقول المؤلف: إن كان البائع اشترى السلعة بثمن مؤجل فلا بد من البيان، لا بد أن يقول إن اشتريتها بما مؤجلة، لأن التأجيل له أثر. إذا اشتراها بمئة مؤجل معناها إن ثمنها نقدا بتسعين، ويقول اشتراها بثمن مؤجل فلا بد من أن يبين، لأن المشتري يعني اشتراها بثمن نقدا، المشتري الجديد اشتراها بثمن نقدا. والبائع قال إن اشتريتها بمئة ولكنه اشتراها بثمن بمئة مؤجلة وأخفى وسكت، فللبائع الخيار حينئذ، أو يكون الثمن مؤجل أو يكون الثمن مؤجلا عليه. وإلا له الخيار بكل حال، حتى ولو قال نؤجل عليك الثمن، قد يقول أنا لا يناسبني أن أشتريها بمؤجل الآن، أنا أريد يعني تخلص من هذا المال الذي في يدي بهذه السلعة. فإذا اشترى، إذا كان البائع الذي باع السلعة على أساس التخبير بالثمن، بالثمن الذي اشتراها به، وقد اشتراها بثمن مؤجل، نعم اشتراها مؤجلا، وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل أو ممن لا تقبل شهادته له، كان اشترى السلعة بمئة ممن لا تقبل شهادته له، كأحد الزوجين من الآخر أو الأبوين أو الأولاد أو نحوهم، فإن البائع إذا اشتراها ممن لا تقبل شهادته له، وش النتيجة؟ إذا اشتراها ممن لا تقبل شهادته له فإنه قد يحابي. من الذي يحابي؟ المحابي المشتري للسلعة، يعني أنت إذا اشتريت من والدك فستشتري السلع ما ثمنه 80 ستشتري بمئة، فهل تقول لمن تعرضها له ويريد أن يشتري تقول له أن اشتريتها بمئة؟ وأنت صادق، أنت صادق أن اشتريتها بمئة، لكن ممن؟ من قريبك، من والدك أو من ولدك أو من أخيك مثلا، فهذا له أثر، له أثر في القيمة. يعني الوالد إذا باع على الولد يمكن يحابيه بالنقص، والولد إذا اشترى من أبيه يمكن يحابيه بالزيادة. ولهذا يقول المؤلف أو ممن لا تقبل شهادته له، فلا بد أن يبين، لأن ذلك له أثر في زيادة الثمن ونقصه. يقول أنا يبيعها عليك بمئة، يزعم أنه اشتراها بمئة، اشتراها ممن؟ اشتراها ممن لا تقبل شهادته له، كأبيه أو الزوج من زوجته أو الزوجة من زوجها. هنا البائع يعني المتوقع أن يحابي من اشتراها منه، أن يحابيه فيشتريها بأكثر من الثمن المعتاد. فإذا قال لمن باعها منه رأس مالها علي 100 وقد اشتراها يعني شراء فيه محاباة يعني هذا الأغلب، إن القريب أو الصديق أو الذي تربطك به رابط تكون فيه نوع محاباة، فتشتري تتسامح فتشتريها بأكثر مما تستحق. فهل يجوز لك أن تقول أنا اشتريتها بكذا بمئة وأنت اشتريتها على هذا الوجه؟ يمكن الحقيقة أنها لا تستحق إلا 80، لكن 20 سمحت بها محاباة، والمحاباة في البيع موجودة يعني، وتكثر بين الأصدقاء وبين ذوي القرابات. نعم، أعيد الكلمات. وإن اشتراه بثمن مؤجل، بثمن مؤجل، نعم، أو ممن لا تقبل شهادته له، نعم، أو بأكثر من ثمنه حيلة، حيلة، هذا أقبح، تواطأ مع يعني الآن نحن نتكلم في شأن البائع الآن للسلعة، البائع للسلعة الذي قد اشتراها، اشتراها بأكثر حيلة، تواطأ مع شخص وقال بعني السلعة هذه، أشتري منك هذه السلعة ب150 وهي لا تستحق إلا 100 أو لا تستحق إلا 120، فتواطأ مع البائع أن يأخذها منه بأكثر. هذا في الحقيقة كذب صارخ، لكنه كتب وتواطأ مع الذي باعها منه، تواطأ معه بأن يشتريها منه بأكثر، حتى إذا عرضها، والله ما أدري، حتى إذا عرضها يكون صادق. من اشتراها بأكثر حيلة، إذا قال عند عرضها إن رأس مالها 150 يكون صادق، اشتراها حقيقة ب150، اشتراها كذا، لكنه في الحقيقة اشتراها بأكثر حيلة، فيكون كاذبا في الأول وكاذبا في الثاني، كاذبا في الشراء لأنه اشتراها حيلة، لم يشتريها على وجه الحقيقة بهذا الثمن، لم يشتريها على وجه الحقيقة بهذا الثمن، اشتراها بأكثر حتى إذا عرضها يقول إني اشتريتها بكذا، وقد يحلف يقول والله إني مشتريها بهذا المبلغ، لا، ولو حلف كان فاجرا، لأنه في الحقيقة لم يشتريها بهذا الثمن، اشتراها بهذا الثمن حيلة. نعم، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد في المسائل كلها. المسألة الأخيرة، أو باع، قل أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. يعني هناك تقدم أنه في صور بيع شيئين صفقة واحدة، وأن الثمن يقسط على الشيئين، فإذا باع هذا الذي اشترى شيئين، اشترى سيارتين مثلا بمبلغ 100,000، واحدة تساوي مثلا 70، واحدة تساوي 30، فهذه اشتراها صفقة واحدة، فباع هذا المخبر بالثمن، باعها بقسطها من الثمن ولم يبين إنه اشتراها يعني جملة مع غيرها، باعها بقسطها من الثمن ولم يبين أنه اشتراها مع غيرها. يقول المؤلف بعد هذه المسائل كلها: فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. اقرأ من كلام الشيخ قوله: أو بأكثر حيلة منه نفسه. قوله: أو بأكثر من ثمنه حيلة. أو بأكثر من ثمنه حيلة، ثمن المبيع يعني. نعم. أي إذا اشترى البائع الذي باعه بتخبير الثمن بأكثر من الثمن حيلة. مثاله رجل إذا باع، أي إذا اشترى البائع، البائع يعني مشتري أول قديم، فصار المشتري بائع. نعم. إذا اشترى البائع الذي باعه بتخبير الثمن بأكثر من الثمن حيلة. مثاله رجل يطلب من آخر 100 ريال، والمطلوب يماطل كلما جاءه قال انتظر، وفي يوم من الأيام اشترى منه سلعة تساوي 80 بـ100. فلما اشتراها قال المشتري الذي هو الطالب للبائع المطلوب الذي يماطل: إذن مقاصة، فهذا الشراء ليس لرغبة في السلعة بل حيلة على استخلاص حقه. فإذا جاء حيلة بل حيلة على استخلاص حقه فإذا جاء رجل آخر، يعني صارت الحيلة هذه الحيلة يعني صحيحة. نقول نعم صحيحة بالنسبة لمشتري هذه السلعة. هذا الدائن الممطول اشترى من المدين المماطل، اشترى ما ثمنه يعني 80، اشتراه منه 100 من أجل أنه بس يخلص بعض حقه أو أكثر حقه. إذن البائع هنا في الحيلة، خلال ما ذكرته لكم يعني حيلة صارغة وفيها كذب، يعني في البداية من أولها وهي كذب، لكن هنا لا، اشتراها منه من أجل أنه يخلص دينه، وإن ضاع عليه بعض الشيء لكن يستدرك أكثر حقه وأكثر ماله الذي يعني ما طله فيه المدين. لكن تجي المشكلة عند بيع هذا الذي اشتراه، عند بيعه سيقول إن اشتريتها 100، وما اشتراها 100 يعني شراء عاديا، لا، اشتراها منه ممن باعها منه الأول لتخليص حقه لتخليص دينه. فهذا معنى اشتراها بأكثر حيلة. أنا قلت إنها حيلة من أجل أن يموه على المشتري بأنه اشتراها بكذا، وهو قد تواطأ مع البائع الأول بأن ثمنها كذا وكذا. صار الآن الشرح الصحيح اللي قال الشيخ إن البائع اشتراها من المدين لتخليص حقه، فهو رضي بأن يشتريها بأكثر لتخليص الحق. أعد يا شيخ. واردة يعني، واردة لكن ما هي واردة، لكن ما ذكر الشيخ الصورة متصورة أكثر. والذي وقلت إن بالصورة التي ذكرتها يكون البائع جانب في الأول والآخر، ظاهر مفتري وكاذب في الأول والآخر، تواطأ مع البائع الأول منه تواطأ منه على أن يبيعها بأكثر وأن يشتريها منه بأكثر من أجل التمويه على المشتري الآخر، يقول إني اشتريتها بمئة وهو كاذب ما اشتراها بهذا المبلغ. أما في الصورة التي ذكرها الشيخ فهو صادق عندما قال أنا اشتريتها بمئة، صادق صادق، لكنه لم يكن اشتراها بهذا المبلغ شراء عاديا، بل اشتراها حيلة لتخليص دينه. نعم قل. نعم، فهذا الشراء ليس لرغبة في السلعة بل حيلة على استخلاص حقه. تمام. فإذا جاء رجل آخر وقال له بيعني هذه السلعة فقال أبيعها عليك برأس المال مئة، ثم تبين بعد ذلك أنه اشتراها بمئة حيلة ليخلص دينه من هذا المماطل وهي تساوي 80، فللمشتري الخيار. وكذلك إذا كان بأكثر من ثمنه محاباة، أي أن الذي باع بالتخبير اشترى هذه اشترى هذه السلعة من شخص صديق له وهي لا تساوي 100، لكن اشتراها بمئة لأنه صديقه، أو اشتراها بمئة لأنه رأى. من المحابي الآن؟ بائع. ها؟ بائع له. المشتري. المشتري البائع مرة ثانية. هو مشتري الأول، فهو حاب صديقه. حاب صديقه واشترى من صديقه، ما قيمته 80، اشتراه منه بمئة. الآن هو اشتراه بمئة بحق محاباة. لكن عند العرض سيقول إن اشتريتها بمئة. هنا مكمن الخطأ والفساد في زعمه أنه اشتراها بمئة شراء عاديا وهو قد اشتراها محاباة. كل كلام الشيخ. أي أن الذي باع بالتخبير اشترى هذه السلعة من شخص صديق له وهي لا تساوي 100، لكن اشتراها بمئة لأنه صديقه، أو اشتراها بمئة لأنه رأى أن هذا الرجل فقير فقال أزيد الثمن محاباة له وجبرا لخاطره. ثم إن هذا المشتري، وهذا كثير يجري، تشتري من صديق ولا تبالي أنك تشتريها منه ولو غالية، أو فقير تريد أن تنفعه يعني. ولهذا ما الصديق ما يماكس صديقه ويطالب بالتخفيض، وكذلك الكريم ما يماكس بياع مسكين من اللي يبسطون في المحلات. نعم، وهو فقير لا يتسامح، يشتريها بنفس السعر الذي عرضها به ولا يبالي، لأنه يريد نفع البائع. نعم. ثم إن هذا المشتري باعها بالتخبير بالثمن وقال إن ثمنها 100، فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخبير بالثمن لك الخيار إذا تبين أنها أكثر من ثمنها من أجل المحاباة، لأن الإنسان إذا حاب أحدا لا يهمه أن يزيد عليه ريالين أو 3 أو 10 أو 100، وأنه إذا باع عليه أيضا لا يهمه أن ينقص ريالين أو 3 أو 10. قال في الروض أو لرغبة تخصه، أي الذي باع بتخبير الثمن اشترى هذه السلعة لرغبة تخصه، ليس لأنها زادت في السوق بل لرغبة تخصه. مثاله: رجل اشترى بيتا إلى جنب بيته، فالبيت يساوي 100,000 واشتراه 120 لأنه إلى جانب بيته ويداخل البيت، فهذه رغبة تخص المشتري، فلو لم يكن جارا له لم يشتره 120. ثم إنه طابت نفسه من البيت وباعه على إنسان بالتخبير بالثمن، فقال المشتري الآخر: بكم اشتريته؟ قال: 120. قال: أخذته برأس ماله. وتبين أن 120 أكثر من الثمن، وأن ثمنه 100، وزاد 20 لرغبة تخص المشتري، وهو كونه إلى جنبه ومداخلا بيته. مثال آخر. ما شاء الله، سبحان الله يا أخوان، الفقهاء عجيب أمرهم. أقول هذا الإلمام بالواقع وتصرفات الناس عجيبة. نعم. مثال آخر: اشترى شاة حلوبا 120، لأن عنده خروفا من الغنم يحتاج إلى لبن، فاشتراها ب120 من أجل أن ترضع هذا الخروف، ثم انتهى رضاعه، وجاء إنسان وقال اشتريتها منك برأس المال 120، ثم تبين أنه اشتراها ب120 من أجل إرضاع الخروف، لا لأنها تساوي لكن رغبة خاصة لحاجة. نعم. قال في الروض: أو موسم، أو موسم فات، أي اشتراه في أيام الموسم. مثاله: اشترى شاه في عيد الأضحى، وعادة أن الغنم في عيد الأضحى ترتفع قيمتها، فاشترى هذه الشاه 100 وفي غير الموسم تساوي 80، ثم إنه بعد أن فات الموسم باعها برأس مالها 100 وهو أكثر من الثمن، لأنه اشتراها في موسم والموسم قد فات. أما لو باعها في نفس الموسم فهذا لا بأس، لكنه الآن قد فات، فنقول للمشتري الخيار. إذن متى بان الثمن أكثر لسبب من الأسباب يتعلق بالمشتري أو يتعلق بالمبيع، فإن للمشتري الآخر الخيار. قوله: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله، الله، يعني المهم جماع، جماع القول. فإن بينا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كل هذه الصور يعني ترجع إلى عدم البيان للحقيقة على ما هي عليه. الله أكبر. يعني التجارة ذكاؤها ونجاعها مبني على الصدق فيها، الصدق هو عماد التجارة النزيهة الطاهرة، الصدق فيها. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كلبا وكتما. فتأملوا كل هذه الأمور التي فيها يعني أنواع الخيار، مبناها على عدم الصدق في مسألة التدليس، في مسألة التخبير بالثمن إلى آخره، كما في هذه الصور. نعم. قوله: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. مثال ذلك: اشترى 3 سيارات ب60,000، ثمن كل واحدة 20,000، باع واحدة منها بقسطها من الثمن 20,000، ثم باع 2 تولية 40,000، ثم تبين أنه اشترى 3 سيارات وباع واحدة، فللمشتري الخيار. نعم. المثال مثال ذلك: اشترى 3 سيارات ب60,000، نعم، ثمن كل واحدة 20,000، نعم، باع واحدة منها بقسطها من الثمن 20,000، طيب، ثم باع 2 تولية 40,000. باع واحدة بقسطها من الثمن 20,000، وباع 2 إيش؟ تولية، يعني برأس ماله، ها، 40,000، ها، ثم تبين أنه اشترى 3 سيارات وباع واحدة، فللمشتري الخيار. وهذا معنى قوله: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن فللمشتري الخيار. لماذا لم تقل له: إني بعتك 2 سيارات تولية من رأس المال؟ لا بد أن تبين. والمذهب أنه إذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فلا خيار، لأنه ليس فيه ضرر، وإن كان ينقسم عليه بالقيمة ففيه الخيار، لأنه إذا كان ينقسم عليه بالقيمة فالقيمة قد تزداد إذا زاد المبيع، وقد تنقص كما هو معروف في بيع الجملة والتفريد. أما إذا كان الثمن ينقسم عليه بالأجزاء، بحيث إن كان جزءا له قسطه من الثمن فإنه إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن وباع الباقي تولية ولم يذكر أنه باع منها شيئا فلا خيار له، لأنه لا ضرر عليه. فلو باع 3 سيارات ب60,000 قيمتها مجموعة ومفردة واحدة، فإذا باع واحدة ب20,000 فإنه بالضرورة يكون الباقي ب40 ولا ضرر على المشتري. هذا هو الكلام، يعني كان المتبادل هو هذا، إذا كان اشتراها ب60، لكن إذا كانت متفاوتة القيمة لا. لكن أما إذا كان هذه قيمتها، فالثمن المقسوم عليها بالأجزاء، باع واحدة ب20 وباع 2 ب40، انتهى الأمر، ما فيه. نعم. بخلاف ما إذا اشترى كيسا من القمح ب90 درهما ثم باع ثلثه ب30 درهما، فإنه في هذه الحال ربما يكون الباقي يساوي 60 وقد يساوي أكثر. فإذا كان الثمن ينقسم بالقيمة على المبيع، فإنه إذا باع بعضه ولم يخبر به فللمشتري الخيار، وإن كان ينقسم بالأجزاء فإنه لا حرج أن يبيع الباقي بقسطه من الثمن وإن لم يخبر المشتري. وهذا التفصيل أقرب إلى الصواب، لأن المشتري لا ضرر عليه إطلاقا. أما ظاهر كلام المؤلف فإن فيه الخيار مطلقا، سواء كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء أو ينقسم عليه بالقيمة. فإذا قال قائل كيف يكون له الخيار، نقول لأن الناس يفرقون بين بيع التجزئة وبيع الجملة، وقد يزيد الإنسان الثمن في الجملة أو في التجزئة حسب الرغبات. وبهذا نعرف حرص العلماء رحمهم الله رحمة الله عليهم على الصدق في البيع والشراء، وإلا لقال بعض الناس ما دام أنه باع النصف بنصف الثمن فلماذا لا يكون ملك هذا ب50، فيجب أن يصدق، فيقال هو لم يحصله ب50 وإنما حصل عليه مع البقية ب100 وهذا يساوي 50، فالواجب أن يبين. مثل الأسلوب المخادع، أسلوب التمويه اللي يقول تشتري هذان الشيئان تشتري أحدهما بكذا والآخر مجانا، أيحل لهذا المشتري أن يقول إن اشتريت هذه السلعة أو هذا الكرتون ب10 وهو قد اشترى شيئين ب10 لكن أحدهما ب10 والآخر مجان، تمشي؟ ما ثمنه في الحقيقة؟ 5. فلا يجوز له أن يقول أنا اشتريته ب10، أنت اشتريته مع شيء آخر، فالثمن مقسوم عليهما، فيجب أن تقول اشتريته ب5، ما تقول اشتريته ب10، لأن الآخر ليس بمجان حقيقة، تمويه، مجرد تمويه أن يقال للمشتري الأبله هذا ب10 والآخر مجان، هذا ينخدع فيه السذلج البسطاء. نعم. بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بعد يا شاعر ايش قال المصنف رحمه الله تعالى: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. كيف على هذه مسائل فقه عجيبة؟ حسن. نعم. نعم يا محمد. في بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اشترى البائع الأول سلعة في وقت فيه غلاء، ثم بعد ذلك رجعت السلعة إلى ثمنها المعتاد، فهل تعتبر حيلة؟ لا إله إلا الله. إذا كان كما تقدم، إذا كان في موسم، أما أنه اشتراها غالية، اشتراها غالية وقال إني اشتريتها بكذا وهو صادق، فلا عليه، هو صادق. لكن إذا كان اشتراها مثل في موسم، تقول أنا اشتريت هذه الضحية، مثل مثال اللي ذكره الشيخ، اشتراها في موسم غلاء وقت رواج السلع. أما إذا كان لا، أمر عادي، اشتراها في وقت يعني السعر فيه مرتفع في الأسواق، ويقول إن اشتريتها هو صادق، لكن ليس في وقت موسم معروف أنه ترتفع بالسلع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أخذ البائع عربونا لسلعة معينة وقال للمشتري: أنا أطلبها لك من السوق وأعطني باقي الثمن حال استلامها، هل يدخل هذا في بيع السلع قبل امتلاكها؟ إيه، هو الآن اشترى منه ما ليس بملكه، فهو بائع ما ليس عنده، وأعطاه وهو يطلب منه العربون حتى يتوثق، حتى يثبت البيع، فهو معناه أنه باعه وأخذ بعض الثمن، والسلعة ليس بملكه، يروح يشتريها، وهذه فيها بحث للعلماء. لكن الحديث: وعن بيع ما ليس عندك. نعم. أحسن الله إليكم. وبدل هذا يتفق معه على أنه يشتريها له ويشترط عليه عمولة، يشتريها له ويكون وكيل. نعم، هذا هو المخرج الحلال الواضح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: التاجر يشتري البضائع جملة، وليس لكل جزء من الجملة سعر محدد، ولكنه يقسم القيمة على عدد الأجزاء، ثم يقول للمشتري للجزء لكل جزء منها رأس ماله كذا، فهل هذا تمويه؟ إذا كان الثمن مثل ما سمعتم من كلام الشيخ، إذا كان الثمن ينقسم على هذه السلع بالأجزاء فلا بأس، الثمن مقسوم يعني 10 قطع، كم قطعة ثمنها كذا، اشترى 10 ب100، قيمة القطعة 100، فهو ينقسم عليها بالأجزاء، ثمن كل قطعة كذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تكرمتم بإعادة معنى قول المصنف تخبير الثمن، وما فائدته؟ يقول: باعه بالتخبير بالثمن، يعني على وجه الإخبار بالثمن الذي اشتراها به. البائع مشتري، البائع مشتري، مشتري أولاً، أولاً هو مشتري ثم صار بائعاً، وفيه مشتري آخر. فالبائع يقول: بعتك هذه السيارة بما اشتريتها، بما اشتريتها به، أو بطرح بخسارة كذا من مما اشتريتها به، أو بنسبة ربح بنسبة ربح فيما اشتريتها به. فهو باعه على وجه التخبير بالثمن، بخلاف من اشترى سلعة وعرضها للبيع. إذا قال المشتري الآخر: بكم اشتريتها؟ قال: مالك شغل، تفضل هذه السلعة قدامك، أسعرها لك قيمتها، أنا أعرضها بهذا الثمن، أعرضها بمئة. قال: أنت بكم اشتريتها؟ أقول: ما أنا اشتريتها بثمانين ولا بمئة وخمسين، مالك شغل. الآن هو يعرضها للبيع دون التخبير بالثمن الذي اشتراها به، كما هو الأصل، الأصل هو هكذا. لكن على من يعرض السلعة دون التخبير بالثمن أن يتق الله، فلا يكون ناجسا. يعرض السلعة التي اشتراها بمئة، يقول للعميل أو المتسوق، يقول: هذه بمئتين. هذا عده أهل العلم من صور النجس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجب على البائع أن يبين للمشتري رأس المال ومكسبي كذا وكذا؟ لأن العمل الجاري في الأسواق لا يخبر برأس المال إلا ما ندر. ما يلزم، ما يلزم أصلا، ما يلزم. هذا نوع من البيع، أن يخبر بالثمن، ولا الأصل أنه ما يخبر بالثمن. الأصل عنده في المبايعات أنه يبيع، يعرض السلعة سواء اشتراها بكذا أو بكذا، اشتراها من قريب ولا من بعيد، من صديق ولا من آخر، المهم ما يلزم، ما يلزم. أنا عندي السلعة اشتريتها وأتجر فيها، فليس من حقك أن تقول بكم اشتريتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم قول جمعة مباركة؟ جمعة مباركة أن تكون الجمعة مباركة من أيام الله المباركة حقا، لكن اتخاذ الديدن الجمعة مباركة، يعني اتخاذ هذا يعني شيء يعني كأمر مشروع، يعني الالتزام به والتوسع فيه غلط. وأما إذا جاء عرضا، اليوم الجمعة مبارك إن شاء الله، أما تصير تهنئة، يتصل عليه: الجمعة مباركة، في المنسى من سلم عليه قال: الجمعة مباركة، لا هذا غلط. سائل الجوال. نعم. كل أسبوع سائل الجوال مليء جمعة مباركة، لا هذا غلط. نعم. لأنهم بهذا يجعلون هذا التهنئة أو هذا التبريك، يجعلونه كأنه سنة، يتعبدون به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم كتابة الاسم على غلاف المصحف؟ نعم. ما حكم كتابة الاسم على غلاف المصحف؟ لا بأس، على الحفظ حتى يعلم أنه مصحف، مصحف فلان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: كنت أخطب الجمعة ودخل رجلين فجلسا. دخل رجلان، قال نعم. الخطأ منه، هذا كتاب. فجلسا فقلت لهما: قوما فصليا فقام وكان بعض الإخوة من الأحناف فقالوا إن هذا الحديث ضعيف والصحيح أن يجلسوا ليستمعوا للخطبة لأنها واجبة، فما الصحيح في ذلك أحسن الله إليكم؟ الصحيح أنهما يقومان ويصليان، الحديث الصحيح وليس بضعيف. وأما الأحناف على ما ذكر السائل فهم يتأولونه أن الرسول قال للرجل قم فصلي ركعتين أنه فقير وأراد أنه يراه الناس فيتصدقون عليه، وهذا الرسول قال له صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي، فهذا هو الصواب. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل في ثواب القراءة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الحرف في اللغة العربية الكلمة، ما هو بالحرف الهجائي، ما هو بالحرف الهجائي. فألف هذه كلمة، لام كلمة، ميم كلمة. ولهذا تقرؤون في كلام بعض العلم قرأ، يعني القارئ الفلاني قرأ هذا الحرف، يعني هذه الكلمة. فالحرف في اللغة العربية يطلق على الكلمة لا على الحرف الهجائي. ولهذا أما الحرف يعني الحرف له معنى عند النحويين، هل وبل هذا اسم حرف، وزيد اسمه هو اسم، وقال هذا فعل. ولكن هذه كلها في حسب الدلالة اللغوية كلها حرف، زيد حرف، ولام وقال حرف، وبل حرف، يعني إنها كلمات. فالحديث لام حرف وميم حرف يعني هذا هو معنى. نعم أحسن الله إليكم. الحمد أرجو أن تكون معناها حرف، الحمد لله، لله يعني كلمة، ورب رب العالمين حرف. نعم رب حرف، العالمين حرف. إيش يعني رب؟ هي رب حرف واحد، لا ما نحسبها حرفين، ما نحسبها حرف هجائي. قلت لك ليس المراد الحرف الهجائي. نعم أحسن الله إليك. العالمين كم حرف؟ عالمين، عالمين طويلة، وهي حرف واحد، أي كلمة، أي كلمة. نعم خلاص يا محمد سم آخر. أحسن الله إليكم. آخر سم الأخير. يقول السائل عبر الشبكة ورد في الحديث النهي عن سب الدهر وعن سب الريح لأنهما مدبران من الله ولا تصرف لهما إلا بأمره وحكمته، فهل يقاس عليهما أشياء أخرى في تحريم السب كالبحر مثلا؟ ما أدري والله يقول إيش. يقول فهل يقاس عليهما أشياء أخرى في تحريم السب كالبحر مثلا؟ إيه ممكن، كل شيء ما له إرادة كيف تسب؟ العالم تحرك ليس بإرادة، لكن واحد اعتدى عليك يمكن حتى المؤذيات يجوز سبها، المؤذيات حية والعقرب، لأن تصرف لها نوع إرادة، الحية لها إرادة. والله أعلم. صلى الله عليه. ما حكم من يقول هذا زمان أغبر، يقول هذا زمان أغبر، يقول أن الله سبحانه وتعالى قال في أيام في يوم نحس مستمر. في يوم، لا يعني هو اليوم أغبر بمعنى فيه غبار، صح. لا لا لا يقصد الغبار، يقصد من الفتن الذي فيه كل هذا. لا أنا أسف. هذا زمان أغبر. لا الفتن ما هي من الزمان. أليس هذا أغبر وصف لما يحدث في الزمان وليس سبب الزمان؟ أغبر يعني تريد لا فيه فيه فيه نوع من السب. أحسن الله ما شاء الله. ولما الله لما قال في يوم نحس مستمر، نحس مستمر يعني أنه هذا اليوم فيه فيه عذاب، يوم مثل ما تقول يوم حر شديد، يوم حر شديد صحيح وصف اليوم. أي نعم وصف له بما فيه.